وكل ضلالة في النار. الحكومات من شأنها أن تشجع على الزواج، بتعطي أحيانا القروض، توفر المسكن، تمنح العلاوات مثلا للمتزوجين، زيادة في المرتبات للإعانة على مقتضيات الزواج. ولنا أن نتخيل لو أعلنت مثلا وزارة الصحة عن توفير نوع من الرعاية مثلا خاصة للمتزوجين وحدهم دون غيرهم، فحوصة دورية مثلا، تحاليل، تصاوير مثلا إشعاعية أو شعاعية، لو وعد بذلك دون مقابل، لا شك أن هذا يكون حافزا على الزواج. وإلا فالصحة مهمة جدا، والناس يعني يتخوفون على صحتهم تخوف قد لا يتخوفونه على المال. هذا مشاهد، هذا مشاهد. انظر مثلا لحالات الوضع والولادة، أو حتى حالات النصب، الحالات اللي هي أقرب إلى النصب والتي يمارسها حتى بعض المنسوبين للطب عندما يزعم أن الحالة بحاجة لعملية جراحية، أو أن المريضة كانت على وشك المد لولا أنه تدخل، وكل ذلك قد يكون على سبيل النصب، ويبتز الأموال الكثيرة، يبتزها بنفسية راضية. لماذا؟ المريضة كانت على وشك الموت، وبالتالي كيف ندخر وسعا في النفقة عليها، وهم لا يشعرون أنها صورة من صور النصب والابتزاز ونحو ذلك. وخصوصا لما تأتي من المنسوبين لنوع من الرحمة، يقولون ملائكة الرحمة، والناس لا يفهمون في عالم الطب وبحاجة لعملية، وتسمع الكلمات الاستدراكية لولا ما عملت لكان كذا. الناس لابد أن تصدق، وفي النهاية يبذلون الأموال العظيمة لأن المريض أو المريض كان على وشك الموت، كان على وشك الموت، وبالتالي أن يبذل القروش هذا سهل ويسير. تخيل ذلك كله، وهذه مقدمة مرتبطة بدراسة إحصائية تتعلق بالزواج، وكيف أن الزواج مفيد للصحة، مفيد للصحة. وطبعا الدراسات وخصوصا لما تفد من الغرب، بل حتى من بعض الدول المنسوبة للإسلام، قد لا تتعلق بالنواحي الإيمانية، لا يصبغونها بصبغة شرعية مثلا، لا أبدا، لا في البداية ولا في النهاية. يذكرون وكأن كلمات مجردة وإحصاءات، وإن نسبة مثلا مرض وسط المتزوجين كذا، ونسبة المرض وسط غير المتزوجين كذا، يذكرون إحصاءات ولكنها لا تخلو من فائدة. هي صحيح إحصاءات مادية، ولكن أنت بحاجة لترجمتها للنواحي الإيمانية. فذكروا أن الزواج مفيد للصحة ومعين على إضعاف المرض، بمعنى أن المتزوج عنده مقاومة للمرض أكثر من العازب، أكثر من العزم. دراسة أجريت على مجموعة من مرضى السرطان، وأكدت أن المرضى غير المتزوجين كانوا عرضة للموت بهذا المرض أكثر من المتزوجين. أكثر بمعنى أن الشخص الذي لم يتزوج نسبة الوفيات بمرض السرطان أعلى وأكبر من النسبة وسط المتزوجين المصابين بنفس المرض، وزادت النسبة بـ 23%. صورة لافتة للنظر، بمعنى أن النسبة مثلا ما زادت بـ 1%، هذا لا يبالغ، لا، 23%، حوالي الربع. صورة كما ذكرنا لافتة للنظر، أي أن الزواج كان عاملا في خفض عدد الوفيات بين المصابين بمرض السرطان بنسبة 23%. يقول أحد الأطباء وهو وكيل كلية الطب في جامعة هناك، يقول لعل ذلك يرجع جزئيا إلى أن تشخيص المرض عند المتزوجين تم في مرحلة مبكرة من المرض، ولهذا صار علاجهم بشكل أفضل. كما ذكرت لكم الغرب المادي في الإحصائيات وغير الإحصائيات، اللوثة المادية لا تفارقهم أبدا، لا تبارئكم أبدا. مسألة عد وحساب هذا هو الذي يتقنون، وإن كانوا يتقنون شيئا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأرجع هذه الصورة إلى أن المتزوج الذي قلت عنده نسبة مرض السرطان أو الوفاة كان سببها التشخيص المبكر. وهؤلاء يفسرون الماء بعد العسر بالماء، قال ولهذا صار علاجهم بشكل أفضل. بتضيف الدراسة إن 43% القرابة النصف من المصابين بالمرض من غير المتزوجين لم يحصلوا على أي نوع من أنواع العلاج، على أي نوع؟ قرابة النصف من غير المتزوجين لم يحصلوا على علاج. لماذا لم يحصلوا على علاج؟ هل ده إنسان عزوبي كما يقولون، يعني لم يتزوج، لم يرتبط، النفقات قد تكون أقل، ورغم ذلك وجدوا أن قرابة النصف من مرضى السرطان لم يتعاطوا علاج إذا كانوا غير متزوجين. أيضا نفس الطبيب يقول ذلك إلى أن المتزوجين عادة يجدون من يحفزهم إلى طلب العلاج والذهاب إلى الطبيب لمجرد الإحساس بأي تعب، أي أن الزوجة تكون دافعة لزوجها إذا ما أحس بتعب، هذا تشخيصه وتحليله، إذا ما أحس الزوج بتعب ففي وراء امرأة حتدفعه لطلب العلاج وتستحث عليه وبالتالي يندفع هو طلبا للعلاج. أما الشخص العزوبي هذا لم يجد مثل هذه الدفعة، لم يجد من يهتم به، لم يجد من يهتم به، ولذلك لم يطلب العلاج ولم يذهب للطبيب، بينما لا يجد الأعزب من يستحث على ذلك. ويضيف الدكتور أدويني وهو المتكلم هنا نقطة هامة أخرى، وهي أن المتزوجين من المصابين بمرض السرطان تقل نسبة الوفيات بينهم عنها بين العزاب بنسبة 8%. وكانت الدراسات السابقة التي أجريت على مرض السرطان قد أظهرت أن الحالة الاجتماعية لها أثرها في متوسط العمر، وأن المتزوجين يعيشون عامين في المتوسط أكثر من غير المتزوجين. انظر بمعنى باستقرائهم بإحصائية 1000 مثلا مريض ويستقرئون. وجدوا أيضا أن حياة المتزوج بمرض السرطان أطول من حياة غيره، أطول من حياة غيره، بمعنى أن عدم الزواج وكأنه سببا في يعني قصر العمر. فبيذكر إن هذا يوضح مدى تأثير العوامل النفسية في طول البقاء. هذه المسألة احنا ما ذكرنا الإحصائيات، ولكن بقي لنا أن نذكر نحن عدة مسائل نضبط بها هذه الدراسات وهذه الإحصائيات. وإلا فالزواج طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، وشأن الطاعات والقربات أن يبارك في أهلها وفي العاملين فيها بركات وخيرات، بسبب لا أقول الزواج فحسب، لا، خيرات وبركات تحل لما نحرص على طاعة الله، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة، وهذا يشمل الزواج وغير الزواج. ولكن هؤلاء لا يدركون أو لا يستطيعون حتى الكلام على مجرد البركة، ينكرونها رأسا، وعندنا الصوفية تصرفها يتمسحون أو يلتمسون البركة من السيد البدوي على طرف النقيض 180 درجة، طائفة تنكرها وتستخف بشأنها ويذكرون على سبيل التنظر كشوف البركة وغير كشوف البركة، هذا من جهة. الطائفة الأخرى كما ذكرنا تتهك أو تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. البركات هذه سبيل تحصيلها هو العمل بطاعة الله والبركة من الله باختصار شديد، وشواهدها كثيرة جدا وحديدة. وإلا فانظر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد البركات في تمامها وكمالها. كيف كان يثبت مثلا يوم حنين، مثلا كيف كان يصعد غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، تقول بركة لا تقاس أبدا. يعني بما نحن عليه الآن أنت تنوع في الفيتامينات والبروتينات وطري جدا، يعني شيء من الريح يقلبك رأسا على عقب. ما تستطيع أن تصعد جبل حراء فضلا عن أن تمكث فيه، فضلا عن أن تمكث فيه الليالي ذوات العدد. ما الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حسابات مادية 1+1=2، ما الذي كان يأكله؟ يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، طعامه الأسودان التمر والماء، لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. كيف كان يثبت وهو يربط الحجر على بطني من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه؟ كان ذلك بسبب التنويع والبسخنة وأطبخت مادة؟ أبدا أبدا، يمصون النوى، يأكلون ورق الشجر حتى تتقرح أجداقهم رضوان الله عليهم أجمعين. لربما أخرج الجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لا يجدون ما يأكلون يخرجهم الجوع. فكيف تحصلوا على هذا الثبات، هذه البركات؟ كما ذكرنا البركة سببها العمل بطاعة الله، وينالها العبد من الله جل وعلا. دلت علي نصوص الكتاب والسنة تمحر البركة بسبب الذنوب والمعاصي والحلف أو كثرة الحلف، منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة. وفي آخر الزمان ترد الأرض بركتها حتى يأكل الفئام من الناس الرمان ويستظلون بقحفها، وكأن البركة كانت مسلوبة كانت منزوعة وترد في آخر الزمان. لما تستقرئ سير الأفاضل مثلا الإمام أحمد كيف يحفظ 1000+1000 حديث، كيف يدور ويطوف الدنيا مرتين جمعا للمسند، ألم تكن عنده أسرة بيت أولاد يحبهم ويرعاهم ويريد إقامة أسرة إسلامية كما نقول ونعبر، والواحد منا سيترك الصلاة من أجل الأسرة الإسلامية؟ مشكلة مشكلة، حالة غيبوبة شديدة. فكانت حياتهم مباركة، الواحد منهم لربما قام بالقرآن في راكعة. وأنت ما تستطيع أن تختم القرآن في شهر، يعني ما هو التفسير؟ تقول بركة هنا ومحك بركات هنا، هذا هو التفسير. وإلا فأنت شخص نفس الشخص والصفة التشريحية هي هي لا تكاد تختلف. وابن مسعود يعني دقة ساقيه كان نحيفا جدا، ولكن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. لما تنظر أنت في علمه وثباته ورسوخه، اليوم الأول الذي سيحفظ فيه آية من كتاب الله يخرج يصدع فيها بها في المشركين. فكان هذا هو شأن الأفاضل كما ذكرنا. والزواج من أسباب حلول البركات، من أسباب، وبالتالي البركة هذه تظهر في صورة صحة قوة عمر مبارك لا يستبعد. وهذه مسألة الزواج من أسباب الغنى، من أسباب الغنى، لا على ما تقوله الإحصاءات المادية وإن الزواج يكلف كذا، لا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول 3 إن كنت لحالفا عليهن، أو 3 حق على الله إعانتهم، منهم الناكح يبتغي العفاف. وكان عمر رضوان الله عليه يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الغنى، من أسباب العافية، من أسباب أسباب الصحة، من أسباب القرب من الله، سنة مؤكدة. وأنا سبق أن ذكرت وأكرر اليوم، وشيء بالشيء يذكر، ونحن في المناسبة الواحد ما تأمل يوما في الطاعات والقربات حتى وإن كانت مستحبة إلا وقلت لنفسي تستحيل الحياة الصحيحة والسليمة والكاملة. لا أقول بغير الدين بالكلية، هذا مسلم. لا أقول حتى بدون الواجبات، لا، هذا مستوعب. ده حتى لا تستحيل أن تكون حياة تامة بدون المستحبات، المستحبات التي يستخف بها البعض، يستهين بها قطاع ريق، دي سنة، وكأن السنة ارمي خلف الظهر، ده سوء أدب مع الله ومع رسول الله. دي ليست حتى محبة ولا أدب مع شرع الله تبارك وتعالى. الزواج سنة مؤكدة، أليس كذلك؟ سنة مؤكدة. السنة المؤكدة هذه الإحصاءات التي تتكلم عن قيمتي، تقول سبحان الله، هم يتكلمون عن طول العمر، صحة وعافية، انظر ونسبة المرض في غير المتزوجين تزيد ب 23% عن غيرها، تقول سبحان الله. حتى الحياة، حتى لو كنا من أرباب الدنيا، نعمل بطاعة الله، نعمل بطاعة الله ونسلم وجوهنا لله، والله تحفظ علينا الدنيا والآخرة، تطيب لنا الحياة، نسعد في دنيانا وأخرانا إذا ما عملنا بطاعة الله. فالحذر، كل الحذر من الاستهانة بالطاعات والقربات، والحذر الأشد من التأصيل للتفريط، إن السنن دي مستحبة، دي ممكن اتركها. هذا كلام يقال، علماء ميازوا، قال واجب ومستحب عن سبيل التقديم والتأخير أو كحكم شرعي، لم يذكروا ذلك على جهة الاستهانة، على جهة الاستخفاف كما هو مشاع الآن في أوساطنا وأوساط غيرنا. ما يكاد الواحد يسمع بكلمة السنة إلا ويستخف. مصيبة، تقول مصيبة، والله مصيبة ابتلينا بها، خصوصا لما يتم التأصيل لهذا الاستخفاف لسوء الأدب، لسوء الأدب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما السبب في طول العمر كما يذكرون ويعبرون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما سبب الصحة التي يتكلمون عنها والعافية؟ هل هي حصول المودة والرحمة التي تنشأ بسبب الزواج؟ لا تستبعد ذلك. مودة ورحمة بتنشأ، تكون دافعة لنوع من الحيوية، مثلا انتعاشة نفس، لا تستبعد. سنتزوج في مودة وفي رحمة، وفي كما يقولون من يسأل عنه، معاني إيمانية ستنجر من وراء الزواج، هو طاعة وعبودية، والمسلم يقبل عليه احتسابا للأجر عند الله. وربك عليم حكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع لنا شرعا محكما. والنفس لا تسعد إلا بطاعة الله، ولا يمكن أن تكون حياة إلا بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى. تخيل لو تباعدت الأمة عن الزواج، ماذا تكون نتيجة؟ حتى مصائب، نترك الزواج ستجد الزنا والفجور، والله ونقم ستتوالى على البلاد والعباد، تدمر الاقتصاد، أي والله تدمر الاقتصاد، لأنها معاصي وذنوب. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولذلك تجد الغرب المارق هذا، وهو ينطبق عليه وصف المارق، مش الدول المارقة، لدى الغرب المارق وأمريكا المارقة، تجد نسبة الفواحش أعظم وأكبر. يحلون العشيقات وتعدد العشيقات ونحو ذلك، ولذلك دمار. تقول في العاجل والآجل، ما يمكن أن تكون حياة أو رواب أسرية، ما أو روابط بين الابن وأبيه، ونتيجة التفسخ الموجود والنقم التي تستمطر بين حين وآخر على البلاد والعباد، والعذاب الآخرة أشد. الزواج عصمة للفرد، وعصمة أيضا للمجتمع. وعصما أيضا للمجتمع. الإنسان عندما يتزوج كما ذكرنا ثمار ستنجم، ثمار المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه ثمار مفتقرة بالنسبة للعزاب، بالنسبة للعزاب ما فين المودة وفين الرحمة؟ لم يتزوج، لم يتزوج. وبالتالي فهذه المعاني هي قلبية صحيح، ولكن لها انعكاسات، لها انعكاسات على النفس، على القلب وعلى الروح. ده أحيانا كنا ندرس أحيانا بعض الناس ينتحلون الأمراض، أو أحيانا تكون لها رواسب نفسية عندهم. البعض قد يذهب لطبيب الحتة دي والحتة دي ودي بتوجعني، يقول لك سايكيك، وتعبير طبي عند الأطباء إن ده بيدعي حالة نفسية. إيه الحتة دي؟ ده ما فيش ضابط ولا رابط بين الحتة دي اللي بتألم والحتة دي اللي بتوجع والرجل بتوجع والبطن بتأذى. إيه ده؟ فالطبيب. وأحيانا تدرس إن الحالة النفسية تصيب البدن بنوع من المرض. البداية لم يكن عنده مغص ولا عنده كذا ولا إرهاق ولا لا أبدا، عنده حالة نفسية. الحالة النفسية هذه تنعكس على الجانب العضوي للبدن، بمعنى يمرض وتمرض الأعضاء تبع للحالة النفسية، تمرض. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالإنسان إذا ما كان متزوجا وفي معاني مودة ومعاني رحمة وأسرة وبيت ونوع من الحنو ونوع من الشفقة، ما الحياة ده والله الحياة بغير دين كئيبة جدا. متخيل حتى وأنت تحمل دعوة ده تقول تعب وممكن مشاكل واعتراضات هنا وانظر وحواجز هناك وآذى، بحاجة لمن يخفف. ما الذي يخفف؟ لو كانت هناك يد حانية كهذه أم المؤمنين خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بي إذ كفر بي الناس وأستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها وربنا الولد. انظر، بينما منعني أولاد الناس فكان لها شأن، كان لها شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في اليوم الأول لما تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة فريدة، زوجة فزة بكل معاني الكلمة، تقول له إنك لتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وكذا وكذا، والله لا يخزيك الله أبدا. بعدما ذكرت المقدمات الطيبة التي وجدتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصت النتيجة، والنتيجة أن مكان على شأن رسول الله لا يخزي ربنا تبارك وتعالى أبدا. كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير، وبالتالي كانت تهدئة لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو صلاح إهانة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك النفس تصح بالزواج، تصح والله بالزواج، تصح بالزواج. انظر، بمعنى لو قيل تزوجوا تصحوا، معنى سليم، معنى صحيح. عليكم بطاعة الله تسلم نفوسكم وقلوبكم. أي والله هذا المعنى من جملة المعاني السليمة والصحيحة. وعندما يقولون وراء كل عظيم من امرأة، هذا معنى صليب. حتى الأبناء اللي اندفعوا لطلب العلم ما كانت وراءهم أمهات عظيمات. يعني مثلا سفيان الثوري ده صنع الإمام أبي حنيفة النعمان في الدرجة، ما الذي رب أمه؟ قالت له اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي. ولا تكتفي بذلك، تقول كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. ده أي امرأة؟ هذه امرأة عظيمة وراء كل عظيم من امرأة، ده والله معنى سليم، في صحة، في سلام. ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن لما تقرأ سيرة، ما الذي رباه؟ أم. كان حملا وقت من طلع أبوه لثغر من ثغور الشام والرابط في سبيل الله، كان حملا في بطنها. ما الذي رب أمه هي التي ربته صار فذا وعالما من علماء الأمة يشار إليه بالبنان يحضر حلقته الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين. انظر للزبير تربية من؟ زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما الذي رباه؟ أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه. فالأم هي التي ربت الزبير ابن العوام. وكان عمر يعدل بالزبير ألفا، بمعنى تأتي بألف وتأتي بالزبير، الزبير يقوم بهم رضوان الله عليه. فذا ما الذي رباه؟ أمه. الأولاد الثلاثة عروة والمنذر وعبد الله، ما الذي رباهم؟ ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما. انظروا كانوا أفزازا، كانوا أفزازة. علي بن أبي طالب كان إذا نوزع الفخر يكون أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شو ازاي؟ وحيدرة من اسماء الاسد، لا سوس ولا لولو ولا كما نافع الامر. وانت عايز تدلل الولد، والولد لما يطلع طاري وما انت رفيته، يعني هذا هو الحصاد، الحصاد المر، الحصاد المر، سوس ولولو ونا. لا لك، علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول انا الذي سمتني امي حيدرة، وحيدرة من اسماء الاسد، من أسماء الأسد رضوان الله عليه. كان معاوية إذا انتسب يقول أنا ابن هند، لا يقول أنا وما يعني يستحي من ذلك، أو وكأنها سبة وتهمة بطحة على الرأس، لا أبدا. كان إذا ما نوزع الفخر يقول أنا ابن هند. ده أبو سعيد القوم في الجاهلية قبل الإسلام، أبو سفيان بن حرب هو قائد جيوش المشركين يوم أحد، رجل يشار إليه من السادات وأشراف قريش، وقريش هي سادة العرب، وهو سيد السادات أبو سفيان وابن معاوية. ورغم ذلك ما يقول أنا معاوية بن أبي سفيان إذا نوزع الفخر، لا يقول أنا ابن هند، أنا ابن هند. هذا كان شأن نساء، وقفنا خلف الرجال، وتربية تربية عادية جدا. لما دخل أحد الأقاربية علي وهي تحمل ابنها معاوية، قال لا، إن عاش معاوية ساد قوما. قال ثكلته، إن لم يسد إلا قوما. تقول سبحان الله، كانت أبواب السماء مفتوحة مدى الأمة تاسع نطاقها وحدها في عهد معاوية ما لم تتسع من قبل. انظر امرأة ما قالت أنا سأربي معاوية على أن يكون مليونير القروش يمتلئ بها جيبه، لا أبدا. أو أفرح بي لما يكون مدرس ومهندس، أبدا. لما قال لا، إن عاش معاوية ساد قومه، قال ثكلته، إن لم يسد إلا قوم. ما تكتفي هي بأن يسود قومه وفعل، ولو ساد قومه زيادة حيسود قريش. ورغم ذلك تقول ثكلته، إن لم يسد إلا قومه، إن لم يسد إلا قومه. فالحاصل كما ذكرنا أن تصح حتى الأبدان في نشأة وتربية بهذه الكيفية، وزوجة عظيمة القدر تدفع زوجها تقول لا تطعمنا إلا حلالا نصبر. والله ما الإنسان لو أكل حلال يطيب البدن، يأكل حرام حيصير هزيلا في العاجل قبل الآجل، يصير هذه المقطعات لها شأن، بتعطي قوة، المعاصي بتعطي ضعف. والله حتى في الدنيا، ما انظر النبي صلى الله عليه وسلم، أصل حسبة بين الطاعات حتى وبين معاني القوة المادية أحيانا صارت مجهولة. البعض عد وحسابه للقرش، للدينار، للسلاح الفتاك، للاستراتيجية الحربية، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته السيدة فاطمة رضوان الله عليها، وكانت قد شقت علي الخدمة، تسأله الخادم على أي شيء دله، على أن يسبح 33 إذا أوي إلى فراشهم، ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال هي أفضل لكم من خادم. سبحان الله، تدلهم على طاعة الله، على ذكر الله. الأذكار هذه هتعطي النفس قوة بحيث يستعيد بها الإنسان على القدم. أي والله وصفة نبوية، وصفة نبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحاصل الطاعات والقربات لها علاقة وثيقة جدا بالصحة والعافية. انظر للصيام يعطيك صحة، طب ده أنا جائع صائم أنا من الفجر لما للغروب وفي يوم حر، لا هتعطى صحة. تعال أنت واعكس المسألة، ليه النهار أكل وشرب؟ والله إذا أنت هتصير من الضعف بمكان، من الضعف بمكان صحيح، عمال تغير وتبدل في أصناف الأطعمة، هتصاب بتخمة، هتموت أنت من التخمة. معنى أن الطعام والتبديل والتوافيق هذه لن تورثها قوة، لا أبدا. فالشرع كله حكمة، هذا تشريع رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحيانا تجد البعض مثلا تموت أمه والأب صحيح كبير السن، وكل يوم تجد الأسئلة، وأبي بالأمس فقط الأخ يسألني، وأبي كبير في السن في عمره في 70 ونحو ذلك، ويريد أن يتزوج، المانع زوجوه، ما المسألة؟ الله يحتاج لنوع من الأنس ومن يعتني ويهتم به، وخصوصا في فترة العقوق هذه أو زمن العقوق الذي نعيش ونحيا. الولد متزوج ومشغول بامرأته، والبنت متزوجة ومشغولة بالزوج والأولاد، ولكن نظرات مادية. ده الخوف على قروش الوالد، إن الوالد حتزوج شابة والقروش حتذهب لغيره، وتهدد تعبيرات غاية في السخوف، غاية بمعنى لا شفقة فيها حقيقية. ما المانع الأم ماتت ويريد أن يتزوج، أن يجد من يرعاه ويقوم على خدمته، قد تدب فيه الروح مرة ثانية، لا يبعد. بمعنى يصح إذا ما تزوج حتى لو كان في 70 يطلب حلالا، يطلب مباحا. ومقتضى البر أن تعين على طاعة الله، ما هو رجل في 70 في 80 من عمره، هو رجل يطلب مباحا ويطلب حلالا. فشأن الابن أن يكون عونا لوالده على طاعة الله، لا أن تأسره. النظرات المادية هذه نظرات قاصرة جدا، نزعم بها الشفقة، وابويا في 70 بس حزي حيتزوج، يتزوج ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ ارزاق مخصومة في النهاية. والله حتى لو زوجة أخذت الثمن ونحو ذلك أو أعطاها وكذا، ما المانع؟ مسألة يسيرة جدا. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذه الإحصاءات وهذه الدراسات بلا شك تافعة لطلب الزواج، على أنه سنة رحمة. علمنا الحكمة، جهلنا الحكمة، لقرأنا هذه الدراسة أو لم نقرأها، لذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، أنا مدفوع للاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن جهلت الحكمة من وراء الزواج، في فائدة لذا ما فيهوش فائدة، لذا أنا مدفوع للاستنان. شرع الله هو رحمة الله بالخلق وبالعباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوم وأنام وأصوم وأفطر، وفي الحديث وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس من. وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول لمن أعرض عن الزواج: ما يمنعك إلا عجز أو فجور. اختر لنفسك ما يمنعك إلا عجز، والله خير مستطيع، لا معذور، أو فجور. هو اللي بيلعب بيعبث، أقول لك والله ده الزواج ده مش خالة، عيب، مسؤولية، وهو ما يحتاج يستفرغ شهوته في الحرام. لا دين عنده، لا دين عنده ولا تقوى لديه، ومثل هذا يدمر نفسه ويدمر الخلق من حوله. وحتى مسألة العجز مسألة تحتاج إلى نظر، وإلا فلو الإنسان أوقع حاجته بالله جل وعلا سيجد رحمات، سيجد خيرات وبركات. يستن بسنة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت ما نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استهزاء، وكان زواجا مباركا موفقا مسددا، لا بيت زوجية ولا مهر عنده، بل كان ضاويا خاوي البطن لثلاث ليال، ولكن أوقع حاجته بالله. وشأن من توكل على الله واتقاه ربنا يوفقه يسدده يوسع عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما ذكرنا كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كيف تزوج الأفاضل بلال وغير بلال رضوان الله عليهم أجمعين محتاجين لإحكام المقدمات وتعليق القلوب بخالق الأرض والسماء.